نحمده تعالى نستعين به ونستهديه نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ربنا ولا نكفره ونترك ونخلع من يفجره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في رحاب بيت من بيوته أن يجمعنا غدا في مستقر رحمته ودار كرامته في الفردوس الأعلى إلى جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. فكما علمتم في هذه الدورة العلمية يتناول بعض مسائل السرورية وبعض شبهاتهم والرد عليها من كتاب الله جل في علاه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإننا في زمان كثرت فيه الفتن والمناهج والفرق والملل والنحل، فلا بد للمسلم ولا سيما السلفي الذي رضي بالإسلام دينا وسلك إلى ذلك السبيل منهج السلف الصالح كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضى الله عليهم، فعليه أن يتسلح بالعلم ويعرف شبهات القوم حتى لا يقع في شرورهم، لأنهم يكيدون للمسلمين ويسعون ليل نهار في استجلاب الشباب السلفي المنهج، الشباب السلفي الذين هم على الجادة، هم لا يريدون أناسا يخرجونهم من بحور الضلال، وإنما يريدون أناسا فهموا دين الله سبحانه وتعالى وأناسا عرفوا العلم وقدر العلم حتى لا يبذلوا جهدا كبيرا. وإنما أتى هؤلاء الدعاة إلى الله جل في علاه إلى هذا المكان تحذيرا من دعاة الضلالة وتحذيرا من دعاة الفتنة وتحذيرا من أهل البدع، لأن البدع أخطر من المعاصي كما قال يقول السلف، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من المعصية. المعصية صاحب المعصية رجاء أن يتوب، أما صاحب البدعة فيظن أنه على دين، لذلك لا بد من الرد عليه، والرد على المخالفين من أوجب واجبات الدين كما ذكر ذلك الآجري في الشريعة والبربهاري وغيرهم من أهل السنة والجماعة الذين وضحوا وبينوا أن الرد على المخالفين من أوجب واجبات الدين. فالمسلم عليه أن يفتح قلبه حتى يعي هذه الشبهات وكيفية الرد عليها حتى لا يقع فيها. وريثما يصل المتحدث الأول أول فضيلة الشيخ أيوب، فإن شاء الله نتحدث قليلا بحول الله وقوته، إذا وصل إن شاء الله يتقدم إن شاء الله. فقد ثبت في الصحيحين من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. علم من هذا الحديث أن الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى من الأشياء العظيمة التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى معها صرفا ولا عدلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي سبب في حجب التوبة عن المبتدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. علم من هذا أن البدعة شرها مستطير وخطرها عظيم على المجتمعات وعلى الأفراد، فإذا علم هذا لا بد من محاربة أهل البدع والضلال بكل السبل التي ينتهجها أهل الدعوة إلى الله جل في علاه، سواء كان بالكتب أو بالمحاضرات أو بالدورات العلمية. فلا بد للناس أن يحذروا أهل السنة والجماعة من أهل البدع ومن أهل الأهواء الذين هم أعظم السراق، الذين يسرقون عقائد الناس من حيث لا يعلمون. فإن السراق الذين يسرقون مالك فإنهم يسرقون عرضا من الدنيا، أما سراق العقائد فإنهم يسرقون عقيدتك وسوف تؤول إلى نار وقودها الناس والحجارة، أعدها الله للمجرمين وللضالين. فنسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبحول الله وقوته معنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة الشيخ أيوب موسى، فليتفضل مجزيا مأجورا، جزاه الله خيرا، سدد الله خطاه وزاده علما إلى علمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ومنته في هذه العدالة وهذه الأمسية المباركة بحول الله وقوته، أكون معكم بإذن الله عز وجل حول مسألة في غاية الأهمية، وهي معلم من معالم منهج أهل السنة والجماعة. وإننا في هذه الأيام في حوجة شديدة لمعرفة منهجنا، لأن كثيرا منا قد تساهل في أمر المنهج، والبعض يرى أن الكلام في أهل البدع والأهواء لا يمثل حكمة ولا يمثل أمرا أساسيا عند السلف الصالح. ولا شك أن هذا انحراف في المبدأ، ولا شك أن هذا انحراف في سلوك المنهج كما يزعمون. لا أريد أن أطيل في المقدمة، لكن أريد أن أتحدث عن معلم من معالم المنهج السلفي، وهو موالاة أهل السنة والجماعة ومعاداة أهل البدع والأهواء. فلا يكون الإنسان سلفيا حقا ولا يكون من أهل السنة والجماعة صدقا حتى يوالي أهل السنة والجماعة ويحبهم ويعادي أهل البدع والزيغ والضلال ويحذر منهم، وأن يكثر من ذلك، وأن يجعل هذا العمل بنية خالصة أو أن يخلص النية من قلبه، لأن الله تبارك وتعالى يثيب العبد بنيته. فنحن نقول بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه: معاداة أهل البدع والزيغ والضلال من صميم منهاج أهل السنة والجماعة. وإن أبى أكثر الناس، بل قد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، يقول الإمام البغوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه القيم شرح السنة، يقول: وقد مضت الصحابة والتابعون، وهذه الأقوال نذكرها بمراجعها، لأن البعض كما قلنا يرى أن الكلام في هؤلاء أعني أصحاب الأهواء هو أمر ليس من الأمور المهمة، ويدعي أن هذا يفرق الشباب ويشتت الشمل، ولا شك أن هذا انحراف وانطواء، وهذا خزي من رب العالمين تبارك وتعالى. يقول الإمام البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون لهم وأتباعهم وعلماء السنن مجمعين على معاداة أهل البدع والزيغ والضلال والتحذير منهم وهجرانهم، هكذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى. ينقل الإجماع منذ زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان أنهم اجتمعوا على التحذير من أهل البدع والزيغ والضلال، وأنهم اجتمعوا على معاداة أهل البدع. لماذا؟ لأن أصحاب البدع يمرضون القلوب ويشتتون وحدة المسلمين. لذلك إذا اطلعنا إلى كتب السلف لرأينا العدب العداب حذروا من مجالسة أهل البدع، وحذروا من مؤاكلة أصحاب البدع، وحذروا من النظر إلى كتب أهل البدع، كل هذا حفظا لهذا المنهاج وتحصينا لهذه الدعوة السلفية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بلغها عنه أصحابه الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن الأئمة الأعلام بيّنوا في الكتب، أعني كتب المعتقدات وكتب السنة، أيما بيان بيّنوا وجوب محاربة هؤلاء أصحاب البدع والأهواء بالقول واللسان وبكل ما يستطيعه الإنسان. وقد قال الإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الصابوني السلفي وليس الصابوني صاحب التفسير، يقول: إن الذي أدركنا عليه أئمتنا، إن الذي أدركنا عليه أئمتنا محاربة أهل البدع والزيغ والضلال والتقليل من شأنهم وعدم الحث على مجالستهم، بل تبغيض الناس إلى أشكالهم وإلى جلساتهم وإلى ما يلقونه من كلمات، هكذا يقول الإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك نقل الإجماع الإمام الصابوني رحمه الله عز وجل، نقل إجماع الأئمة الأعلام الذين أدركهم والذين هم من قبله على أنهم أجمعوا على التحذير من أصحاب البدع بأسمائهم وبكل ما يعرفون به، وهذا من صميم الدين، ويؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه عند رب العالمين تبارك وتعالى. بل البعض من شباب المنهج السلفي اليوم قد خفى عليه الأمر، يجلس إلى أهل البدع بحجة أنهم أصحاب فصاحة وبيان، وهذا لا يخلو من أمرين: إما أنه لا يعرف حقيقة أهل البدع والزيغ والضلال، وإما أنه معجب بأفكارهم الباطلة وبمعتقداتهم الفاسدة التي حذر منها أولا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة الكرام، ثم أتباع الصحابة. يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى فيما رواه الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى والإمام البربهاري في كتاب السنة، قال: ويجانبون أهل البدع، يعني أهل السنة والجماعة، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب البدع والأهواء المرديات الفاضحات، ولا يجاملون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الإمام الجبل الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله تبارك وتعالى عمله وأخرج من قلبه نور الإسلام. فلذلك ينبغي لكل مسلم خدع بهؤلاء أو بأولئك أن ينتبه وأن لا يغتر بمساجدهم وأن لا يغتر بأصواتهم وأن لا يغتر بفصاحتهم. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى قال: ما ترأس رجل بدعة إلا كان صاحب فصاحة وقرآن وبيان. فكثير من الناس ينخدعون بالتلاوات وينخدعون بالخطب الرنانة التي ليس لها علاقة مع صميم منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذين بينوا هذا المنهج الإمام العلم إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تبارك وتعالى فيما روى الإمام اللالكائي رحمه الله والإمام أبو شامة رحمه الله عز وجل قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الذي وقر صاحب البدعة ويثني عليه أمام الملأ ويحث الناس على التعلم منه والاستفادة منه لا شك أنه هدى منهج الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المنطلق ينبغي للإنسان أن يعرف حقيقة المنهج وأن يعرف موقف أهل السنة والجماعة وأن لا ينشغل بأقوال المثبطين. لأن كثيرا من الناس لما نذكر لهم هذه الأقوال يقولون لنا: متى أتيتم إلى هذه الدعوة ومنذ متى تعرفتم بالمنهج حتى تحذروا من هؤلاء الجبال وحتى تحذروا من هؤلاء الأبطال؟ فهذا لا يعرف منهج النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض ينخدع بالسمت وبالأدب وهذا ديدن أهل البدع والأهواء، يتظاهرون بالأدب والسمت ويتظاهرون بأنهم يعني أصحاب قرآن وخشوع، وكل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع كما بين أهل العلم. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الأثر ذكره الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، قال: كان السلف ينهون، وهذا بالإجماع كذلك، كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع إلى مقالاتهم ومجالستهم في السفر والحضر ومجالستهم في الوحدة وفي الجماعة. السلف حذروا من مجالسة أهل البدع في كل مكان وفي كل زمان لأن القلب ضعيف. وقد قال الإمام ابن سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقل الإمام اللالكائي رحمه الله لما رفض أن يسمع آية من كتاب الله عز وجل من رجلين هما أصحاب بدع، قال له: نقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال: لا. قال: حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. لتقومان عني وإما أقوم. فقاما. فقال له بعض الحضور الجالسين، قال له: ما كان عليك يا إمام لو سمعت آية؟ قال: إني أخشى أن يحرف القرآن فيستقر في قلبي فلا أستطيع أن أنزعه من قلبي أبدا. هذا هو فهم أهل العلم والسلف الصالح الذين ننتمي إليهم والذين ندعو الناس إلى التمسك بسنتهم وبهديهم الصالح. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقل العلامة ابن وضاح رحمه الله عز وجل في كتابه البدع والنهي عنها، قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. فالذي يجالس أصحاب البدع لا شك أنهم يمرضون قلبه، يأتونه بالشبه التي لا يستطيع أن يدفعها وليس له من العلم ما يدفع به هذه الشبه، فلذلك يبتعد عنهم ويحذر منهم بأسمائهم ويحصن الدعوة السلفية والمنهج الرباني بالتحذير الواضح وبالبيان الشافي من غير غموض ولا خفا كما يريده البعض ممن ينتمي إلى دعوتنا ويدعي أنه رأس فيها وفي حقيقة الأمر يريد أن يرديها إلى هاوية عميقة لا يعلم خطورتها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. يقول سلام أو سلام ابن أبي مطيع رحمه الله عز وجل، قال رجل، وهذا الأثر رواه ابن بطة رحمه الله عز وجل في الإبانة الكبرى ورواه الإمام البغوي رحمه الله عز وجل، قال رجل من أهل الأهواء والبدع لأيوب السختياني رحمه الله عز وجل: إني سائلك عن كلمة، فجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، فأبى أن يستمع إلى كلمة واحدة من أهل البدع. لماذا؟ قال: لأن القلب ضعيف، وإني أخشى أن يقول كلمة فتقع في قلبي موقعا عظيما فيؤاخذني الله تبارك وتعالى بها يوم لا ينفع مال ولا بنون. ربما يسمع الإنسان الكلمة من أهل البدع ولا يتبعه، لكنها تستقر في قلبه فيصدقها نوعا ما، فيتعرض إلى سخط رب العالمين تبارك وتعالى. وربما يؤاوي أهل البدع بمجرد كلماتهم فيتعرض إلى لعنة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج الإمام مسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. الذين يؤوون أصحاب البدع لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نؤوي أهل البدع؟ وذلك يكون بأمور: أولا أن نجلس إليهم، ثانيا أن نذيع خبرهم بين إخوتنا وبين طلاب العلم، ثالثا أن نشاركهم في برامجنا، رابعا أن نشاركهم في برامجهم. كل هذا يدخل في هذا الباب في إيواء أهل البدع وفي إعانتهم على ما يبثونه من بدع وضلالات ومن خزعبلات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. بل يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله عز وجل فيما رواه الإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا لقيت صاحب بدعة، هذا قول عظيم وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها، إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق غيره. لماذا؟ لأن البدعة ربما تقع فتمرض القلب، وربما ينحرف إليها الإنسان ويتبعها فيهوي في النار عياذا بالله عز وجل. إذا لقيته في طريق فخذ في طريق غيره، فكيف بمن يذهب إليهم في مكانهم ويشاركهم في برامجهم ويثني على دعاتهم الذين ينشرون البدع والضلالات؟ هؤلاء لا بد أن يحاربوا ولا بد أن يحذر منهم، وليس هناك كبير على الحق، لأن البعض كما قلنا انخدع بالخطب والفصاحة والبيان ولا يرضى الكلام في هؤلاء الناس، فمن شاركهم قد سعى في نشر باطلهم وقد سعى في إعانتهم على نشر منكراتهم وبدعهم. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقل الإمام ابن وضاح رحمه الله عز وجل ونقل ذلك الإمام البغوي واللالكائي: قال صاحب البدعة: لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. من جلس إلى صاحب بدعة يورثه الله تبارك وتعالى العمى في قلبه، ومن لم يرضى الكلام في أصحاب البدع كذلك يورثه الله تبارك وتعالى العمى في قلبه. لذلك قيل للإمام الأوزاعي رحمه الله: من السني؟ قيل للإمام الأوزاعي فيما نقل الإمام بن وضاح رحمه الله عز وجل: من السني؟ يعني من المتمسك بالسنة؟ كل الناس اليوم يدعون أنهم على السنة وأنهم على منهج السلف. قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. هذا هو السني، لما تتكلم عن رؤوس البدع لا يغضب ولا ينتصر إليهم ولا يشمئز قلبه من ذلك، فهذا هو السني حقا. أما إذا ذكرت أصحاب البدع فرأيت الرجل يتغير ويشمئز فاعلم أنه مريض، واعلم أن قلبه سقيم. ويقول الإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقل في كتاب السنة البربهاري نفسه: قال: من أخفى علينا بدعته. كثير من الناس يخفون بدعهم ويخفون ضلالاتهم، ولكن قال البربهاري رحمه الله عز وجل: لا تخفى علينا، لم تخفى عنا ألفته. فإن الرجل يعرف بمن يألف، بمن يجالس، وبمن يآكل ويشارف، وبمن يقوم ويجلس. فإذا رأيت الرجل يجلس مع أصحاب الحديث ومع أهل السنة والجماعة فاعلم أنه على السنة، وإذا رأيته يماشي أصحاب البدع فاعلم أنه من أصحاب البدع. وذلك من قول أيوب السختياني رحمه الله فيما نقل الإمام ابن وطأة في في كتابه العظيم العبارة الكبرى قال دعي أيوب، وهذا الأثر رواه غير واحد من السلف، قال دعي أيوب رحمه الله تبارك وتعالى إلى غسل ميت، فلما ذهب معهم كشف عن وجهه فقال أقبلوا قبل صاحبكم فإني لست أغسله وإني رأيته يماشي صاحب بدعة، قال رأيته يوما ما يمشي مع أحد من أصحاب البدع فلذلك لست أغسله ولا أعتني بأمره. ويقول الإمام ابن ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى، أو يقول الإمام طاووس رحمه الله عز وجل فيما رواه اللالكائي كذلك لما رأى معبد الجهني وهو الذي تكلم في القدر فيما روى الإمام مسلم رحمه الله عز وجل من رواية يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني لما رآه طاووس يطوف بالكعبة قال هذا معبد فأهينوه، فينبغي أن يهان أهل البدع في الأماكن المقدسة وينبغي أن يذل أهل البدع ولا ترفع لهم راية ولا يعني يغتر بهم مغتر، وينبغي للناس أن يعلموا أن الخير كل الخير في اتباع من سلف وأن الشر كل الشر في ابتداع من خلف، فمن أراد المجد والسؤدد في الدين وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام فليتمسك بالسنة وليجتنب البدعة وليحذر منها وليحذر منها، فإن من كان هذا شأنه وديدنه فهو على الصراط المستقيم وعلى السبيل القويم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والآثار كثيرة لا تحصى ولا تعد، لكن المقام لا يسع والمتحدثون من بعد كثر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الطريق القويم وإلى المنهاج المستقيم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونفتح الفرصة إن شاء الله للأخ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر أخانا الشيخ أيوب على تقديمه لهذه الورقة التي كانت صائبة وكانت جيدة في معناها ومغزاها ومبتغاها، وبين لنا فيها حال أهل السنة مع أهل البدعة وأنهم براء منهم حتى يدعوا بدعتهم، وما أحوجنا إلى هذا الكلام في هذا الزمان الذي حاول بعض الناس المنتسبين إلى السلفية انتسابا أن يلموا بين أهل السنة وبين أهل البدعة وأن يجعلوهم كما زعموا في بوتقة واحدة، ولكن هيهات لهم. طيب، وكما أعلن أن يوم غد الثلاثاء سيكون معنا الدكتور صلاح الأمين، ويوم الأربعاء سيكون معنا فضيلة الشيخ الرحمن حامد، ويختتم هذه الدورة في يوم الخميس فضيلة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر. وستكون هناك ورقات مثل هذه الورقة للشيخ أيوب في بداية كل جلسة في حدود ربع ساعة، ثم بعد ذلك نواصل الدرس. طيب، امبارح وقفنا في مسألة التكفير عند السرورية، تكلمنا عن مسألة عدم جعلهم التوحيد كقضية أساسية، ودخلنا في النقطة الثانية وهي التكفير عندهم، ونعني التكفير بغير وجه حق وبغير دليل. أما التكفير هو مصطلح شرعي، الكفر مصطلح شرعي في الكتاب والسنة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، ولكن هذا الكفر والظلم والفسق لا يكون أكبرا بإطلاقه، وإنما يكون كفر دون كفر بالنسبة للحاكم بغير ما أنزل الله، إلا إذا كان مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، أو كان جاحدا للحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، أو كان مفضلا لحكمه على حكم الله عز وجل، أو كان مساويا لحكمه بحكم الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الأربع حالات يعتبر الحكم الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا أكبر إذا جحد حكم الله، هذه الحالة الأولى. وإذا استحل أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله، هذه الحالة الثانية. وإذا فضل حكمه على حكم الله، هذه الثالثة. وإذا ساوى حكمه بحكم الله، هذه هي الرابعة. وعلى هذا تفصيل جماهير علماء أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، أرفع عليه كتاب فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة. طيب، هذا كتاب فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة، الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الجبرين، إضافة إلى اللجنة الدائمة وإضافة إلى قرارات المجمع الفقهي. هذا هو الجزء الأول، فتوى للشيخ بن باز يقرر هذه المسألة، صفحة 61 من كتاب فتاوى أصحاب الفضيلة، الجزء الأول صفحة 61. طيب، الناس تسجل الكلام ده تكتبه يا جماعة. طيب، السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا أنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذا هو السؤال للشيخ بن باز. الجواب: واستمع وأنصت إلى كلام أهل العلم، لأن المسألة واضحة، إلا أن هؤلاء الحزبيون والسروريون قد غبشوا في هذه المسائل، وقد لوثوا على الشباب أفكارهم وعقائدهم. لكن إذا استمعت إلى كلام أهل العلم الكبار فإنك تجد أن المسألة واضحة. قال الشيخ بن باز في الجواب، وسنقرأ الجواب كاملا، قال: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. وده يتنوع من الأقسام الأربعة اللي قسمناها، هو شنو يا جماعة؟ هو المفضل، هو المفضل. قال: يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وده كافر. قال الشيخ: وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ده شنو؟ ده المستحيل أو المجوز بمعنى واحد، ويرى أن ذلك جائز ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل، فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. إذن ده النوع الثاني، المجوز أو المستحيل. قال: أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصي لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغرا وظلما أصغرا وفسقا أصغرا، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. الكلام ده واضح يا جماعة. إذن الشيخ بن باز فصل في المسألة، بينما الخوارج السرورية يقول حكم بغير ما أنزل الله كافر، لكن لأن ذلك الشبهة الرد على معروف عند السلفيين، فصار الخوارج السرورية يغيرون الأسماء كما يقول الشيخ الألباني تغيير الاسم لا يغير من حقيقة المسمى شيئا. فبيقول لك لا ده مش حاكم بغير ما أنزل الله، يعتبر مشرع ويعتبر مبدي، يقول لك ده تبديل. عشان يجيب لك فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية إنه قال المبدل ماله كافر بإجماع الفقهاء. لا لا لا لا، نقول لهم الحاكم بغير ما أنزل الله أولا نمسك حتة مبدل ونجل حتة مشرع، نمسك مسألة مسألة. لا يسمى مبدل، لا يسمى مبدل، وإنما يسمى حاكم بغير ما أنزل الله. إنما المبدل هو الذي يأتي بحكم، ده المبدل. احنا قرأنا كلام ابن تيمية اللي بتروب يقطعوه كامل حين قرأ. المبدل هو الذي يأتي بحكم غير حكم الله ويزعم أن هذا الحكم الذي هو من غير حكم الله، يزعم أن هذا الحكم هو حكم الله. إذن المبدل اجتمع فيه شنو؟ صفتين. الصفة الأولى أنه أتى بحكم غير حكم الله. الصفة الثانية أنه نسب هذا الحكم الذي هو ليس من عند الله، نسبه إلى الله وإلى دين الله وإلى شريعة الإسلام. ده المبدل اللي بيكفر بالحالتين دي. أرفع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث. دي فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث. طيب صفحة 267 ودي الفتوى هم بيجيبوها وبيبتروها. قال ابن تيمية، وحوريك بيبتروها من وين وبعدك نبين حال المبدل من كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. هم بيجيبوا لحد هنا حتى محمد عبد الكريم لما نظرته من الكتاب بتاعه رسالة الحاكمية قطع الكلام ده من هنا، نقله في رسالة الحاكمية حقته الصفحة 11، صفحة 11 السطر الأول والسطر الثاني في هذه الصفحة في كتاب رسالة الحاكمية قاطع الكلام من هنا. قلت له يا مولانا، قلت له أنت الكلام ده قطعته من هنا وابن تيمية عنده باقي الكلام اللي هو شنو؟ كان مرتدا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا دمج الكلام نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. ده هو المبدل الكافر عند ابن تيمية. انت قطعت حتة المستحيل دي ليه؟ فالرجل سكت دنقر وما استطاع أن يجيب. تلاقي ومسكت نفس نسخة الكتابة مسكت عليه كده في يده، لما قراها سكت طقطق راسه مسافة. تلاقي قال لي ما في ناس كتار قبالي نقلوه كده، يعني نقلوه مقطوع كده. فتعجبت أي ما تعجب. طيب وكل الناس السرورية اللي بينقلوا الفتوى دي من ابن تيمية من الجزء الثالث صفحة 267-268 الحتة دي مالا بيقطعوها حتة الاستحلال، لأن ابن تيمية كفر المستحيل. ليه؟ لأنه هم بيقولوا اللي بيقول بالاستحلال ديل المرجئة. وأولا المرجئة بيقولوا بالاستحلال في أي أمر مكفر، يعني بيقول البزد للصنم ذات لا بد ننظر لاستحلاله. أما أهل السنة يقولون أن المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر الأكبر، التي هي أقل من الكفر الأكبر والتي هي غير مخرجة من الملة، هذه إذا أردنا أن نخرج صاحبها من الإسلام لا بد له أن يستحلها، لأنها بذاتها غير مخرجة من الملة. ده كلام أهل السنة. ويقولون أي أهل السنة لكن هناك أمور مكفرة لا تنفك عن الاستحلال، كالسجود للصنم وإلقاء المصحف أو المصحف كله صحيح، وكقتل النبي أو الأنبياء أو الرسول، هذه لا تنفك عن الاستحلال كما قال ابن تيمية. لكن في معاصي أصلا هي ما مخرجة من الملة، فهي غير مكفرة بذاتها كفرا أكبر إلا أن يصاحبها استحلال. ده الفرق بين كلام المرجية وكلام شنو يا جماعة؟ أهل السنة. بعدين الناس اللي بيتهمون بالإرجاء، حنجي للرد على شبهة الاتهام بالإرجاء في النقطة الأخيرة في درسنا ده، حنناقش الشبهات الجابوها كلها إن شاء الله تعالى. طيب خلونا كده نواصل هنا عشان ما نطلع بره الموضوع. فده كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. واصل ابن تيمية طوالي كلام من البداية للنهاية، قال ولفظ الشرع قدر ندلل من هو المبدل. قال ابن تيمية ولفظ الشرع يقال في عرف الناس. تفضل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. طيب قال ابن تيمية مواصلا كلامه ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته، والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. الثالث وده موطن الشاهد يا جماعة، هذا موطن الشاهد. الثالث الشرع المبدل، الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. إذن زول شهادة الزور والظلم البين والكذب على الله ورسوله أو على الناس، هذا كله مما لم ينزل به الله عز وجل سلطانا، فينسب أن هذه الأشياء التي لم ينزل الله بها سلطانا يأتي بها ويقول هذا من شرع الله، يعني حاجة ما من الشريعة ويقول هذا من شرع الله، يجيب حاجة برا الشريعة وبرا حكم الله ويقول هذا هو من شرع الله، فهذا هو قال ابن تيمية فقد كفر بلا نزاع، فهذا هو المبدل وهذا هو التبديل في مصطلح العلماء. أما الحاكم بغير ما أنزل الله فتوى الشيخ بن باز ماذا؟ واضحة. وابن تيمية نفسه أفتى فتاوى في الحاكم بغير ما أنزل الله عجيبة في الجزء السابع من مجموع الفتاوى. من الجزء السابع، هذا هو الجزء السابع من مجموع الفتاوى في الصفحات الآتية، عزول حتى ما قدر يكتب الكلام بنصي يكتب الصفحات دي. الجزء السابع من الفتاوى صفحة 350، الصفحة الأولى 350، نقرأها ونمشي كده. طيب يقول ابن تيمية على الحاكم بغير ما أنزل الله، زول ما حكم بالشريعة بتاعت ربنا، قال ابن تيمية قال وتمام هذا إن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة. كما قال من؟ الصحابة، ابن عباس وغيره، يعني غيره من الصحابة وغيره، كفر دون كفر، وهذا قول عامة السلف. بالله ده ما كلام عجيب يا جماعة. بعد هذا أبى هؤلاء الحزبيون والتكفيريون والسروريون أبوا إلا أن يصروا وأن يعاندوا وأن يكفروا هكذا بإطلاق من دون الرجوع إلى كلام السلف. فابن تيمية غلد كلام الصحابة وضرب لك مثال ابن عباس وغيره من الصحابة، وفي النهاية ختمه قال كفر دون كفر، قال ده كلام عامة السلف. يعني حتى لو ضعف ابن عباس لو قال ابن تيمية قال لك ده كلام الصحابة وقال لك ده كلام عامة السلف، يعني الصحابة وبعض الصحابة تابعين وتابع التابعين وانت ماشي، قال لك ده كلام عامة الصحابة عامة السلف. وهنا في دليل ابن تيمية يعتقد انه اثر ابن عباس ماله صحيح. وكذلك من جبريل قال لنا من الشيخ بن باز قال كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السنة وهو المعروف عند أهل العلم. فإذا كان أمرا مستقرا عندهم تصحيح هذا الأثر أثر ابن عباس. وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس القسم الأول تقريبا صفحة 313 من المجلد السادس القسم الأول من السلسلة الصحيحة للألباني عليه رحمة الله. طيب للفتوى الأولى صفحة 350 من ابن تيمية. الفتوى الثانية صفحة 312 صفحة 312 من ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ابن تيمية في الصفحة 312 من الفتاوى الجزء السابع قال وإذا كان من قول السلف إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق. شوف إذا كان من قول من يا جماعة؟ السلف. السلف يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم إنه يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا أي السلف وابن عباس قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة. الله أكبر. وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. ده الصفحة رقم كم؟ 312. الصفحة رقم 522 في نفس المجلد السابع لمجموع الفتاوى لابن تيمية صفحة 522. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال ابن عباس وقال ابن عباس وغير واحد من السلف. شو ابن تيمية يصر ان ذا ما كلامه ما قال ابن عباس فراه قال لك ده للصحابة قال لك ده عامة السلف قال لك عامة الصحابة قال لك غير واحد من السلف قال لك كلام أئمة السنة قال لك كلام الإمام أحمد وهسه هيقول لك ده كلام الإمام البخاري. قال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون والظالمون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. ده كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والبخاري من المصححين لهذا الأثر لأنه بوب به تبويبا في داخل صحيحه صحيح البخاري. بوب بأثر ابن عباس بابا داخل الصحيح. ومعلوم عند العلماء أن البخاري إذا بوب بأثر أو حديث في الباب أن هذا دليل على أنه يرى صحة هذا الأثر. لكن لماذا لم يورده داخل الصحيح واكتفى بالتبويب فقط؟ لأنه لم يتوفر عليه شرطه شرط البخاري فلذلك بوب به ولم يورده داخل الصحيح. وإذا بوب البخاري بأي حديث هذا دليل على أن البخاري يصح الحديث. فعندنا الآن ابن تيمية يصح أثر ابن عباس، ابن القيم يحتج به، الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ونقل هذا التصحيح وهذه الموافقة ابن كثير، وكذا ابن جرير الطبري نقل أثر ابن عباس برواية كثيرة، وكذا ابن باز، وكذا البخاري، وكذا الإمام أحمد. حينما سئل في سؤالات ابن هاني قيل له يا إمام أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما هذا الكفر يا إمام؟ قال كفر لا ينقل عن الملة. هؤلاء جميعا احتجوا وصحوا هذا الأثر. جاء صادق محمد عبد الكريم ذو الحي وعد اسمه الدين زاكي وعد اسمه مين كده محمد أحمد قالوا الأثر ضعيف. هل نصدق كلام هؤلاء النكرات الأقزام تجاه كلام أهل العلم الأفزاز الأعلام؟ أخذ من الظلم يعني. أنا أجدع الكتب دي كلها أرميها برا في الزبالة وأجي أقرأ كتاب الصادق تشريع ودرر الزهور وحدائق وباجة، ما في كلام زي ده، ده كلام أهل العلم. الذي تواتر نقله عن أهل العلم ونتحدى به أي إنسان كائنا من كان في أي زمان أو أي مكان. الفائدة الثانية من هذا الكلام أنهم يقولون أي التكفيريون السروريون الخوارج يقولون من قال بهذه الفتاوى التي نقلناها عن السلف كابرا عن كابر هؤلاء هم المرجئة. طيب ابن تيمية مرجئ، ابن القيم مرجئ، ابن مسعود القرطبي، ارفع تفسير القرطبي امسك. طيب ده تفسير القرطبي، نفس الكلام في تفسيره، تفسير القرطبي لأنه الطبعات تختلف. انت راجع تفسير سورة المائدة عند هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، في تفسير القرطبي ماذا قال القرطبي؟ تفسير الآية الآيات من 42 ل 44 من سورة المائدة عند القرطبي، قال القرطبي في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود أي معتقدا ذلك ومستحلا له، ومستحلا له. إذا ما كفر إلا الإنسان ياتو الحاكم بغير ما أنزل الله لكن على سبيل الاعتقاد والاستحلال. هم بيقول البهول كده زي المرجع، بس كلام السلف يا جماعة، ده كلام الصحابة من فوق وانت لازل فيه ده كله مرجع، ده من الظلم، حرام الكلام. طيب قال أي معتقدا ذلك ومستحلا له، فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم، يعني حاكم بغير ما أنزل الله لكن يعتقد أنه راكب محرم، فهو من فساق المسلمين. إذا ما كفروا من فساقيته المسلمين، وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بالله عليكم يا جماعة الكلام ده واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. طيب ده من القرطبي. حتى الشيخ محمد بن إبراهيم، وقبل ما أمشي للشيخ محمد بن إبراهيم خلونا عند نقل القرطبي عن ابن مسعود، لأنه عندهم شبهة بيجيبوها هنا. أنا دائما كل ما نجيب الحق بيجي معاول الشبهة من الباطل ونرد عليها عشان نمشي قدام، لأنه الدورة زمان ضيق يا جماعة، ونحن من بكرة نستقبل هؤلاء المشايخ هيتكلموا، فأنا دا أحاول الليلة يعني أقطع 90% من الدورة ولسه فاضل لنا الخروج على الحكام وشبهاته، ولسه فاضل لنا عرض كتب المخالفين. عندنا زي 11 كتاب دار نعرض كلها، استبداد السياسي لعبد الحي، فتاوى شبكة المشكاك لعبد الحي، حوار مع شاب لعبد الحي، كتب الصادق، رسائل صغيرة صغيرة كده دار نعرضها، رسالة محمد عبد الكريم، رسالة واحد اسمه منار ظهر في كسلة، ورسالة وعد، المهم رسائل كثيرة جدا دار نعرض بس مقتطفات منها، يعني ما بنقرأ كلها، الباطل اللي فيها حنعرضه للناس كلها موجودة عندي. طيب فقالوا شبهة في ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قالوا أن ابن مسعود قال عند تفسير ابن كثير حينما سئل عن الرشوة قال في الحكم، قال في الحكم قالوا له نعم، قال ذاك الكفر، ذاك الكفر، وتلا قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآن عند القرطبي نقل تفصيل من؟ ابن مسعود، قال إذا كان معتقد ذلك ومستحيل له كافر كفر أكبر، هو كافر، وإذا ما بدون اعتقاد وبدون استحلال حكم بغير ما أنزل الله بدون اعتقاد وبدون استحلال يعتبر شنو؟ من فساق المسلمين، وأمره الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الكلام في القرطبي كلام ما له يا جماعة مفصل، والكلام الذي قال ابن مسعود ونقله عنه ابن كثير وابن جرير الطبري كلام مجمل، قال ذاك الكفر، لكن ياتي كفر، الكفر على نوعين، كفر أكبر إذا كان معتقدا ذلك ومستحلا له. من وين فيه من الكلام ده؟ من كلام من؟ ابن مسعود، ابن مسعود نفسه. ولا يمكن أن يفهم إنسان في آخر الزمان كلام ابن مسعود أكثر من ابن مسعود نفسه، ما ممكن، بل عقل لا يمكن ذلك. فابن مسعود فصل هذا الكلام في موطن آخر وفي مجلس آخر نقلوا عنه القرطبي في تفسيره. هذا هو الجواب الأول. الصلاة خلاص. طيب الجواب الثاني، الجواب الثاني أن أو مواصل الجواب الأول ثم نأتي للثاني، أن العلماء قالوا الكلام المجمل يحمل على الكلام المفصل، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال وأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، قال ده أصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة لا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة. ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيبقى لابد تحمل الكلام المجمل على الكلام المفصل، فهذا الجواب كافي. ونزيد عليه أن ابن مسعود حينما قال ذاك الكفر فإنه يعني كفرا أكبر إذا صاحبه اعتقاد أو استحلال أو جحود على نحو كلام باقي السلف، لأنه كلام جماهير السلف وعامة الصحابة على هذا التفصيل، وهذا هو الرد الثاني. ويقصد الأصغر إذا لم يصاحبه استحلال ولا جحود ولا باقي الشروط. فتوى محمد ابن إبراهيم في كتابه تحكيم، في كتابه مجموع فتاوى، كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم، هذا هو الأصل لهذه الفتاوى. في المجلد الأول الجزء المجلد الجزء الأول الصفحة 80، الصفحة 80 يفصل الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. لماذا؟ لأنه عنده كلام في رسالة تحكيم القوانين، في رسالة تحكيم القوانين كان بتاريخ 1380 هجرية، 1380 هجرية. فجاء الشيخ تكلم هناك كلاما مجملا، وجاء الشيخ وكفر من وضع قانونا عاما، ولكن جاء الشيخ هنا بعد 5 سنوات ففصل في هذه المسألة كلاما يثلج الصدور بعد 5 سنوات في سنة 1385. والفتوتين موجودات في هذا الكتاب، ديك 1380 ودي 1380 عندكم في الرسالة الصغيرة بتاع التحكيم القوانين، وهي جزء من هذا الكتاب، رسالة صغيرة جزء من هذا يعني مضمنة في هذا الكتاب صفحة سنة 1380. سنة 1385 جاء الشيخ فصل الكلام ووضح البيان وفصل نحو مثل تفصيل السلف. نقرأ الكلام صفحة 80، يقول وهو يوصي أهل قرية وأهل بلدة بوصايا، منها مثلا سألوا من حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأولى، وحكم إنفاق الأموال في حفلات الزواج والمآتم. المهم جوابهم آخر وصية وصاهم بعد هذه الأجوبة على هذه الأسئلة قال، وده موضع الشاهد، قال وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من صلى الله عليه وسلم من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. معين يا جماعة؟ منتبهين تماما؟ طيب قال والتي من حكم بها أو حاكم إليها، الشريعة الغير شريعة محمد، من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. ما معنى وجوازه؟ لا يتقسم المستحيل، المستحيل. قال فهو كافر الكفر الناقل عن الملة. وإن فعل ذلك أي حكم بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة، الذي لا ينقل عن الملة. إذن الشيخ محمد إبراهيم كفر من حكم بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحلال. أما الذي يحكم بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من دون استحلال ومن دون اعتقاد قال فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. ده كلام واضح جدا. خرج طيب نصلنا جماعة نواصل باقي. أما مسألة التشريع فقد فصل فيها إمامان جليلان، وهو الأول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فكانت له فتوى أولى نقلت في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين، مجموع فتاوى رسائل الشيخ العثيمين، ونقلت أيضا في فتاوى أركان الإسلام للشيخ العثيمين مجلد كبير. ولكن الشيخ العثيمين أفتى فتوى متأخرة في سنة 1420 في آخر حياته في مسألة التشريع العام، فصل فيها في هذه المسألة ونقلها صاحب هذا الكتاب الحكم بغير ما أنزل الله لبندر بن نايف العتيبي، وهي موجودة عندي الآن بصوت الشيخ العثيمين موجودة كاملة السؤال والجواب مفرغة في هذا الكتاب، وموجودة عندي موجودة عند الشباب برضو معانا هنا في نزول الدار يحولها في موبايله ويحولها له. طيب لكن نقرأ الفتوى. السؤال طويل جدا، السؤال طويل جدا، أنا هقتصر على الجواب وهقتصر على شيء من السؤال لأن السؤال أكثر من الجواب. طيب فضيلة الشيخ، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل ولا شك أنه يأمر الناس بها. سؤال ذاته مجية تمام. ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها وقد يعاقب المخالف عليها ويكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها، وهذه الشريعة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن لشبهة أو لشهوة ألزم الناس بهذه الشريعة إلى أن قال فلو أن يعني لو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة هل يكون كافرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها؟ طيب الجواب الحمد لله رب العالمين، أنا حقرأ الجواب كامل لأنه ده المهم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد ذاك الشيخ العثيمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وهو الحي تاريخ الفتوى قال ففي هذا اليوم، ده الشيخ العثيمين ذات قال ففي هذا اليوم الثلاثاء وحتسمعها بالتسجيل 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 يعني 1420 في آخر حياة الشيخ العثيمين استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن في مارب ابتدأه بالسلام علي فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة لا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب العلم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد، ولا شك أنه أي تكفيرين ديل سرورية أول يوم تبقى سروري أول كلمة بعلموك ليه قبل لا إله إلا الله، طبعا يا أخونا الحاكم طاغوت طبعا ولابد من الولاء والبراء، دي أول حاجة بقولوا عليك بعلموك ليه، ودي آخر حاجة بعلموها عليك، ودي كل حاجة بعلموها عليك ما في حاجة تانية. نادى أي واحد فيهم قل له تعال تعال كده ورينا أول حديث البخاري آخر حديث البخاري، ورينا ذات الحديث الصحيح من الضعيف، فرقهم شنو، تعريفاتهم شنو، ما يعني العلم اللي بدرسوه يا اخواننا في كلية جبرة وفي المعاهد وين وين وين، ما حد شيخ الصفا وما حد الكلاكلة وغيره، والدروس تحت المشايخ اللي بدرسوه قبلها دكتور خالد دكتور حسن شيخ عبد الرحمن غيره من العلماء والمشايخ، ما في كلام زي تفصيل عندهم التكفيرين، بس يقول حاكم كافر ياخذ فيهم هذه الحصة الأولى، ما في حصة ثانية؟ لا كافر. طيب كافر في شنو ثاني؟ ماذا بعد هذا؟ ده موضوع. أو تربي شعر وتمشي، ما في حاجة، لكن علم ما في، دين ما في. طيب شوف الشيخ العثيمين قال لك ده موضوع ما يتكلموا فيه والشباب ذات الصغار، تقعد تقول حاكم كافر وطاغوت وبتاع، قال لك ده ما موضوعك. قال والذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليه أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، يعني شاو السلف، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى بعد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحد والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لأنه بين فاسق وظالم. كلام واضح؟ أمشي قدام واضح جدا. وأما إذا كان يشرع أو ذا المشرع أو ذا أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة وقد دبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا. ده مرجي شيخ العثيمين، ده يقدر التكفيرين يقولوا مرجي، فلا يكفر أيضا. ليه؟ شوف كلام أهل العلم، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالفة، وإن كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. والله يجب كلام نعجب كيف، فإننا لا نستطيع، اسمع بأذانك السؤال والجواب، فإننا لا نستطيع. والتسجيل من يأتي شريط، شريط الشريط اسمه التحرير في مسألة التكفير، الشريط على العثيمين، إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت، إصدار تسجيلات ابن القيم بالكويت، عنوان الشريط التحرير في مسألة التكفير. عندي الشريط مفرغ موجود عند الشباب هنا موجودين، حولوا منه. قال وإنما نكفر، يعطون كافر. طيب فإنما نكفر، شوف كلامه طلع من كلام شيخ بن باز وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وعامة السلف وعامة الصحابة والبخاري وغيره. قال وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله غير الله أولى أن يكون الناس عليه، أولى ذا يأتدى، أي أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه، ده المفضل. شوف ما خرج من التقسيمات الجبير، قلنا الأربعة، أو مثل حكم الله عز وجل فهذا كافر. ده شنو؟ ده شنو؟ المساوي، لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله فحكم الجاهلية يبغون الآية. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا وجوز الخروج عليه شرعا فإنه لا بد من استعداد وقوة، ده بعد كفر الحاكم، تكون مثل قوة الحاكم وأعظم. أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات، ده للحاكم الكافر، وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بلا شك، وهو مخالف للشرع. انتهت الفتوى. إذا موضوع السرورية انتهى، الموضوع والمسلسل بتاع السرورية انتهى، خلاص ما في حاجة. آخر شبهة بيجيبوها على الشيخ الفوزان في كتاب عقيدة التوحيد، الكتاب الظاهر الصغير ذا، جيبوا عليه كلام، هو كلام مشتبه، خلاص وهم بيجيبوه طالب يقول لك شفته شيخ الفوزان معانا. والله انت لو سمعت كلام الشيخ الفوزان في السرورية الناس اللي بيكفروا الحكام الموجودين الموجودين هم السرورية سألوه الليل بيكفر الحكام المعاصرين الليلة ده من الخوارج قال ديل أشد من الخوارج الأوائل. جيب الكتاب كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة للشيخ الفوزان هذا الكتاب صفحة 11 سئل الشيخ الفوزان ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلة هل هم من الخوارج أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الجواب الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج لأنهم ما استثنوا أحدا وحكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفرة فهذا أشد من مذهب الخوارج لأنهم عمموا. انتهت الفتوى للشيخ الفوزان. أول حاجة الشيخ الفوزان ما معك يا زول الشيخ الفوزان العمليات اللي بيعملوها السرورية دي أرح حزام ناسف نفجر ليلة أمريكان قاعدين هنا جمشار عن النيل والحاجات اللي بيعملوها دي مثلا الشيخ الفوزان قال اللي بيعمل كده قاتل لنفسه منتحر لا يسمى شهيد. تقول لي معاك معاك وين يا زول؟ وده كلام الشيخ العثيمين دي فتوى الشيخ العثيمين برضو معاك كيف؟ وهي فتوى الشيخ بن باز معاك كيف؟ وهي فتوى اللجنة الدائمة جميعا معاك كيف؟ شفت الكلام ده كيف؟ وده كلام الشيخ الألباني معاك كيف؟ فانت ما بتتفق مع هؤلاء. جيل قالوا الخروج على الحاكم ما بيجوز وانت قلت بيجوز. قالوا ما تكفر الحكام من غير دليل انت قلت الحكام المسلمين الموجودين الليلة كفار كفار وحديث صلحوه شوية قالوا كثير من الحكام الليلة المسلمين حكام المسلمين الليلة حكام الدول الإسلامية الليلة كثير منهم كفار. وده برضو كلام باطل لأنه ما يجوز تكفر إنسان من أهل القبلة إلا بشنو يا جماعة إلا بدليل. ما هو ساكت عشان تحكم أنت يا أخو مسلم دار تكفر ذلك عشان تجوز الخروج عليهم عشان نجيبك أنت على وجيز انت. طيب ما في ناس بيخرجوا عليك برضه هذه حل بتين ذاته نهاية بتين دي. طيب طيب ده اول حاجة. فالشيخ الفوزان الفتوى الفتوى كانت في كتاب عقيدة التوحيد الكتاب عندكم الصغير ديك الطبعة السابعة تقريبا الصغير الطبعة الاولى هو دي الطبعة الاولى من عقيدة التوحيد اللي فيها كلام مشتبه لبسوا بيه على إخواننا وعلى بعض طلاب العلم والحمد لله هم قلة لكن نبين للجميع يكون تبرئة للذمة يا جماعة. الشيء اللي احنا عارفينه من العلم نبينه للناس عشان نكون عملنا علينا وأدينا علينا. ففي كتاب عقيدة التوحيد هذه الطبعة الأولى كانت الطبعة الأولى سنة كم الشيخ الفوزان كان الطبعة الأولى سنة 1420 هجرية الطبعة الأولى مكتوبة وهذه الطبعة الأولى 1420 الشيخ الفوزان جاء بيّن الكلام ووضح الكلام في هذا الكتاب للشيخ الفوزان نفسه حفظه الله تعالى اسمه شرح الأصول الثلاثة للشيخ الفوزان دي الطبعة الأولى منه كان بعد كم سنة من الطبعة الأولى من كتاب عقيدة التوحيد من هذا الكتاب بعد كم سنة نشوف سنة 1000 هذه الطبعة الأولى لدار الإمام أحمد للنشر والتوزيع طبعات دار الإمام أحمد 1427 بعد كم سنة يلا الشيخ الفوزان يفصل وبين الكلام الواضح منه حفظه الله تعالى وألقم كل سروري حجرا بل درابا صفحة كم 237 والشيخ الفوزان بالمناسبة من أشد العلماء على هؤلاء الإخوان المسلمين من أشدهم مشينا له في هيئة كبار العلماء معنا وفد فقال لي أقرأ الأسئلة. أول سؤال كان عن سلمان العودة وأنا أتذكر نص سؤال يقول سلمان العودة في محاضرته بعنوان كيف نختلف إن حديث الفرق ضعيف ولم يصح إلا عند البيهقي. حديث ستفترغ أمتي إلى 73 داشا ما بيعجب الأخوان المسلمين ناس اللم لما الكيمان وبيقولوا لنا أنتوا يا سلفيين فرقتوا الأمة. الحديث بتاع الرسول ذاته بينسفوا لأنه بيفهموا السقيم المريض بيفتكر أنه الحديث ده فرق الناس. أنت دار تجمع منه يقول لك صوفي معانا صوفي أشهد أن لا إله إلا الله لا بيستخدر هاي خش تجاني أحمر خش بمبي خش سماني قادري خش حزب تحرير خش بلاغي كلهم جوا. يقول لك واعتصموا بحبل الله يا أخي ربنا قال اعتصموا لكن بيشنو حبل الله دي أنت ما وقفت عندها ليه؟ حبل الله يعني شنو؟ يعني منهج الله دين الله. قال اعتصموا لكن بيشنو بيشنو تعتصم بالدين؟ ولا يرضى الله دينا ولا منهجا إلا منهج أهل السنة والجماعة. هذا المنهج الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على قال الخامس من الطواغيط من حكم بغير ما أنزل الله. يسمى طاغوت كتسمية سمى طاغوت لكن 200 يكون كفر أكبر بر الملة و200 يكون كفر أصغر داخل الملة. قال الخامس من الطواغيط ده كلام الشيخ الفوزان من حكم بغير ما أنزل الله ودليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالذي شوف كلام الشيخ الفوزان خرج من كلام السلف وكلام العلماء بن باز والعثيمين وكذا ولا ما خرج. قال فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا مستحلا لذلك يكون طاغوتا. والذي يقول إنه يجوز أن يتحاكم إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويترك الشرع يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله فإذا قال إن هذا أحسن مما أنزل الله أحسن دايته المفضل أو يساوي ما أنزل الله دايته المساوي أو قال إنه حلال فقط دايته المستحيل ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل قال حلال جائز أي المستحيل هذا يعتبر طاغوتا. وهذا بنص القرآن قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة الذي لا يخرج من الملة لكنه على خطر عظيم على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. أما من حكم بغير ما أنزل الله من غير تعمد بل عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء والتات ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له. ده كلامنا يا جماعة خرج من كلام السلف خرج من كلام أئمتنا ما خرج ده كلام الشيخ الفوزان المفصل. كده أبطلت جميع الحجج حول مسألة الحكم غير ما أنزل الله. في حجج بيجيبوها بأدلة تانية عشان يكفروا بها من الحاكم المسلم من تلك الحجج الباطلة مش الآية أو الحديث الباطلة لا الفهم السقيم بتاع السرورية للآية أو للحديث ده هو الباطل. والشبهة وين؟ في فهمهم السقيم المريض. بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كتل له واحد تزوج امرأة أبيه وإن الشبهة اللي بيعتبروها عندهم هم السرورية قوية جدا وهو حديث صحيح لكن الشبهة في فهمهم الخاطئ. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الزول ده يتزوج امرأة أبيه وقام قتله. قالوا الزول ده لأنه فعل فعل محرم والرسول قتله ليه؟ لأنه قال قالوا ده كلام السرورية الفعل يدل على الاستحلال هكذا بإطلاق ده كلام السرورية. طيب لو قلنا بالقاعدة الباطلة هذه معناته الشرب خمرة ماله استحل الخمرة، والمستحل لما حرم الله ماله كافر بإجماع العلماء. الزنا طالما فعل فعل محرم معناته شنو؟ مستحيل عند السرورية، معناته شنو؟ كافر. ومن هنا أتى الخوارج ذاته، من هنا أتى الخوارج. هذا كلام باطل. لا، هذا الرجل العلماء قالوا أصلا كان اعتقاده في زواجه من امرأة أبيه أنه كان يعتقد أن هذا الفعل حلال، مش مجرد فعله دل على الاستحلال، هو كان يعتقد أنه حلال، فحلل باعتقاده ما حرم الله، فلذلك كفره النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن النبي كفره جعل ماله فيئا، والفيء هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال، أما الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بقتال. فالمهم الفي والغنيمة المال المأخوذ من الكفار، اتفقوا في هذه المسألة واختلفوا في إنه الغنيمة بقتال والفي بدون قتال، لكن الاثنين المال المأخوذ من الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خمس ماله وجعله في، كما في رواية خمسه وجعله في، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كفر هذا الرجل. ليه كفروا؟ لأنه اعتقد أن هذا الأمر حلال باعتقاده فكفره النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على أنه يعتقد اعتقادا جازما على زواج من امرأة أبيه أنه حلال، أنه فعل ذلك بالعقد وبالزواج ولم يزني بها، عقد عليها، معناته معتقد أن الأمر ذي شنو حلال. لو دار الحرام وعارفه حرام كان مشى عمل شنو؟ كان مشى زنا، ولكنه حلل باعتقاده ما حرم الله. وكل من حلل أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة أنه حرام فهذا كفر أكبر. لو حلل النظر إلى النساء، لو حلل أمرا محرما بعد علمه بالأدلة، فهذا يعتبر كفر أكبر. وهذا الكلام قاله صاحب عون المعبود شارح سنن أبي داود. ماذا قال العظيم أبادي؟ قال في صفحة 4 قاله شارح عون المعبود تحت الحديث رقم، لأن الصفحات تختلف الطبعات، تحت الحديث رقم 4457. قال شارح سنن أبي داود في كتاب عون المعبود، قال في صفحة 1938 في هذه الطبعة التي عندي، قال ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر، والمرتد يقتل. ونفس الكلام، نفس هذا الكلام قاله المبارك فوري في شرحه على الترمذي في كتاب تحفة الأحوزي في شرح على شرح الترمذي. طيب من الشبهات أيضا اللي بيجيبوها يتمسخوا بها قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قالوا ذا دليل على كفر الحاكم. ننظر ماذا قال الشاطبي في كتابه الاعتصام الجزء الأول صفحة 180 قال بعدما ساق الآية ألم ترى الذين يزعمون إلى آخر الآية، قال فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظنا منهم أن الجميع حكم الله وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يحكم به دجنه يا جماعة ده المساوي، مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهل أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر كلامه. هذا كلام واضح جدا إن ذلك كان بيساوي حكما بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فده كل ما خرج عن كلام السلام. انتهينا كده مسألة الحكم بشبهاتها تقريبا، والدورة زمان ضيق لأنه من بكرة عايز المشايخ الكبار دكتور صلاح العلمين، بكرة بعد بكرة الشيخ عبد الرحمن حامد، وبعديه ويختم الشيخ محمد مصطفى عبد القادر. إذا أضغط نفسي أختم هذا الكلام. مسألة حفت عليك فرصة للأسئلة، مفتح عليك فرصة للأسئلة. طيب مسألة، أي سؤال عندك إن شاء الله نجاوبه. مسألة الخروج على الحاكم باختصار شديد. أول حاجة السرورية بيروا جواز الخروج على الحاكم الظالم ولو لم يكفر، حاكم مسلم ظالم مستبد يعني ظالم، ده الخروج عليه جائز حتى قبل ما يكفر. وهذه عقيدة عبد الحي يوسف. أنا مبارح قريت كلام بسيط لعبد الحي وقلت هنفصل فيه الكلام، دي كانت بس إشارات بسيطة. طيب في صفحة 319 من كتابي الاستبداد السياسي، أنا ما عندنا مشكلة شخصية مع ذول يا جماعة، ناس أفهم الكلام ده جيدا، إنما دي كتبهم كتبوها بيدينهم نحن ما قلنا لهم اكتبوها، ونزلوا فيها الباطل بتاعهم كله. طيب معلوم أن الخروج على الحاكم المسلم مهما ظلم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال فميتة جاهلية، الليلة يصل قرضاوي بغشه بالناس في غنة الجزيرة وغيره يقول هؤلاء شهداء، لا ما في، لكن ما بنقول داخلين النار، لكن نقول من خرج على أميره قيد جبر مات ميتة جاهلية، يبقى ما بنقول ما شهداء أصلا، لكن ما بنقول داخلين النار ولا داخلين الجنة، لكن ما شهداء ذي الأمر فيها انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميتة جاهلية، رضي من رضي وأبى من أبى. يظن ذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أغليه أمسك في قرضاوي، الرسول قال لك ما في، تقول قرضاوي كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخروج على الحاكم المسلم، قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تقول ليه عبد الحي؟ حسن عبد الحي بتاع شنو؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، لكن في حكام جو بإنقلاب، نديك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك إنه في حكام جو بإنقلاب قال لك اسمع وأطع لهم. وين ده الحديث؟ في سنن الترمذي وسنن أبي داود من رواية العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظة بليغة وجلت منها القلوب إلى أن قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ما معنى تأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالسمع والطاعة، التقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد إلى آخر الحديث. قال اسمعوا له واطيعوا له، ما معنى تأمر؟ قال الشيخ العباد عبد المحسن العباد البدر محدث المدينة يقول قال تأمر أي تغلب، جب الرجالة دي الانقلاب ذات، تغلب جب دبابة جب حمار، المهم تغلب جب الرجالة فوق الناس دي، تأمر أي تغلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، وإن تأمر أي تغلب عليكم عبد حبشي. وشوف سبحان الله، العبد المملوك، المملوك عن سيده لا يجوز له أن يحكم. ده كلام علماء الإسلام في شروط الحاكم المسلم والخليفة على المسلمين. قالوا أن يكون مسلما وبالغا، وأن يكون حرا. يكون شنو يا جماعة؟ حر، ما يكون مملوك، لأن المملوك قرار عمنا يا جماعة عيسيده. فما ممكن زول قرار وقرار نفسه ما في يده يكون قرار الأمة الإسلامية عنده، هل يعقل هذا؟ فكذا الفقهاء والعلماء جعلوا من شروط الخليفة ومن شروط الحاكم المسلم أن يكون حرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو جاء عبد غير حر فإنه يجوز أن يحكم، لكن جاء وقلب على الناس وتأمر عليهم وبقى حاكم خلاص، إذا بقى حاكم خلاص قال اسمعوا له وأطيعوا له، لكن لو دار تجيبوا أنتم مبجوز، لكن لو بقى بالرجالة تطيعوا له وتسمعوا له. شو الكلام ده؟ كلام عجيب كيف. طيب، فعبد الحي يوسف وغيره من هؤلاء الخوارج ماذا قال؟ صفحة 319. أنا بتكلم بكتب أتحداهم. واحد من السرورية ديل القاعدين ردوا علينا في بصاصات صغيرة بتاعت ورق وتسجيلات مقطعة في النت وفي الفيسبوك. انت بتاخد دينك من الفيسبوك يا دول؟ عندنا كتاب وسنة. بوك بتاع شنو؟ بوك بتاع شنو يا اخي؟ كتاب وسنة ابن تيم وابن القيم يقول لي فيسبوك. فنحن قاعد نجيب كتب كتب، والناس ديل كتبوا كتب وسطروا الباطل في كتب. اتحداهم واحد يجيب لنا احنا كتاب يقول ده اخطانا فيه صفحات كده ولا اخطانا في كده ولا في كده، ما يقدر ما يستطيع، كلها نقولات كاذبة. ردوا في كتيبات وقصاصات بتاعت ورد كلام نحن ما قلنا ذاته. قالوا انتوا قلتوا انه ما في كفر اكبر من جهة العمل اطلاقا، اتقوا الله. ما قلنا كلام زي ده، ما قلنا كلام زي ده اصلا. كتب ألفوا على سعيد نصر وصادق عبد الله وما اعرف ليك مين من الملاقيط، الناس اللي ما عندهم علم ألفوا كتب باطلة كذبوا فيها علينا أصلا، مطلعين كتاب رد علينا في مناظرتنا نحن لمحمد عبد الكريم. طلعوا الصادق عبد الله. طيب أنا قلت لهم كلام بسيط، كونه محمد عبد الكريم احتاج إن واحد يألف كتاب بعد المناظرة يرد فيها علي أنا في كلامي وفي حجتي لمحمد عبد الكريم، ده دليل